بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسر أخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي أن تقدم لكم قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة سيكون عن نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله سليمان ذكر في القرآن 17 مرة، وسيكون حديثنا عنه ضمن المحاور الآتية: أولا، قصته مع ملكة سبأ، ثانيا، حاله مع خيله الصافنات، ثالثا، فتنته صلوات الله وسلامه عليه، رابعا، بيان ما وهبه الله تبارك وتعالى من الملك، خامسا، ما اتهم به من الكفر، سادسا، بعض أحكامه، سابعا، وفاته، ثم أخيرا، الدروس المستفادة. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه سليمان: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وورث سليمان داود، الوارث هو نبي الله سليمان، والموروث هو أبوه نبي الله داود. وهذا الميراث ليس ميراث مال، وإنما هو ميراث الحكمة وميراث النبوة وميراث العلم، بدليل أنه قد علم من كتب السير أن داود عليه الصلاة والسلام كان له من الأولاد كثر، حتى إنه قيل له 19 ولدا صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يكون الوارث سليمان وحده؟ ثم كذلك قد نص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه على أن الأنبياء لا يورثون، فقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ثم كذلك نص صلوات الله وسلامه عليه بنص آخر فقال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ثم رابعا، لو كان الميراث المذكور في السورة من القرآن هو ميراث المال، لكان ذكره دون فائدة، لأنه معلوم من الضرورة أن الولد يرث أباه، وإنما أراد ميراثا آخر، ألا وهو ميراث النبوة، ميراث العلم، ميراث الحكمة. امتاز نبي الله سليمان كما سيأتينا بالفطنة والحكمة في معالجة الأمور، وكذلك في العدل بين الرعية. ذكر الله تبارك وتعالى قصته لما مر على وادي النمل، فقال جل وعلا: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا كلام بين النمل تفهمه النمل، ووهب الله تبارك وتعالى كما سيأتي نبي الله سليمان موهبة، ألا وهي أنه يفهم منطق الطير، كما قال: أوتينا منطق الطير، فهذا فضل الله أعطاه نبيه سليمان صلوات الله وسلامه عليه. قالت نملة تخاطب النمل الآخر: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، أي خشية أن يحطمكم سليمان وجنوده. ثم اعتذرت له وقالت: وهم لا يشعرون، لا يقصدون إيذاءكم، لأنه ليس من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يتعرضوا إلى إيذاء أحد، بل جاءوا مشاعل نور وجاءوا بالخير العميم، فكيف يكون منهم هذا الإيذاء؟ فاعتذرت له تلك النملة. سمع وفهم صلوات الله وسلامه عليه كلامها فتبسم ضاحكا من قولها، ثم شكر الله جل وعلا على ما وهبه من هذه النعمة وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ولم ينس كذلك ما أنعم الله به على والده بالنبوة، فقال: وعلى والدي. ثم تأتينا قصته مع ملكة سبأ. قال سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تفقد الطير، هذا دل على أنه كان ذا رعاية وعناية بجيشه صلوات الله وسلامه عليه، ومن حزمه وحسن نظامه تفقد جنده، ومن هؤلاء الجند الطير، كما قال الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، كل هؤلاء من جنود سليمان صلوات الله وسلامه عليه. تفقد الطير ففقد الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني كيف يغيب دون أن يستأذن، ولذلك رتب عليه العقوبة فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني إذا وصل الأمر إلى درجة أنه يستحق الذبح لأذبحنه، ثم قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا من عدله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه إن كان له عذر فإنه يعذر بهذا العذر الذي يقدمه. يقول الله تبارك وتعالى: فمكث غير بعيد. من الذي مكث غير بعيد؟ يحتمل أن الذي مكث غير بعيد سليمان صلوات الله وسلامه عليه حتى جاءه الهدهد بالخبر، أو مكث الهدهد غير بعيد، يعني غير مدة بعيدة وإنما هي مدة قصيرة، فجاء بعدها إلى سليمان صلوات الله وسلامه عليه فقال: أحطت بما لم تحط به. وهذا يبين أن هذه الطيور تعلم علم اليقين أن الذي لا يغيب عنه شيء هو الله سبحانه وتعالى، وأما غير الله جل وعلا من مخلوقاته ولو كان نبيا كريما كسليمان الذي ملك الأرض، كما جاء أن ملوك الأرض أربعة: اثنان مسلمان واثنان كافران، ذو القرنين وسليمان صلوات الله وسلامه عليه، وقيل النمرود وبخت نصر. المهم أنه قالها في وجه نبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به، ولم ينكر عليه نبي الله سليمان هذه المقالة، لأنه يعلم علم اليقين أنه لم يحط بكل شيء، بل الذي يحيط بكل شيء ولا يغيب عنه شيء هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم الغيبة، قل لا يعلم ما في السماوات من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الذي يعلم غيب السماوات والأرض. أحط بما لم تحط به، ما هو هذا الذي أحط به؟ قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مدينة معروفة في اليمن، جئتك من سبأ، وسليمان كان في بيت المقدس صلوات الله وسلامه في الشام. قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إذن هذا هو السبب الذي ابتعد فيه الهدهد ولم يره نبي الله سليمان، وهو أنه كان في مكان بعيد في اليمن وسليمان في الشام صلوات الله وسلامه عليه. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فأراد أولا أن يبين أنهم ليسوا أناسا عاديين، وليست مملكة صغيرة، حتى يظهر لنبي الله سليمان عظم الجرم. فقال: جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فدل على أن الشيطان له دور في كل شرك يقع على وجه الأرض. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هدهد أنكر عليهم غاية الإنكار أنهم عبدوا غير الله، فدل هذا على أن هذه الطيور وهذه الحيوانات موحدة لله تبارك وتعالى. الطيور والحيوانات موحدة لله تبارك، بل مسبحة لله جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، فهي موحدة لله جل وعلا. ولذلك أنكر الهدهد على ملكة سبأ وقومها ما كانوا يعبدون من دون الله، وأن هذه الطيور وهذه الحيوانات تحب المؤمنين وتبغض الكافرين المكذبين للمرسلين. خبر جاء به هذا الهدهد، والخبر يحتمل الصدق والكذب، ولذلك لم يقل له كذبت ولم يقل له صدقت، لأنه غيب بالنسبة لنبي الله سليمان. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أصدقت فيما تقول أم تكذب لتنجو من العذاب والذبح، أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. كتاب لم يبين لنا ماذا كتب، ولكن سيتبين لنا عندما تقرأه ملكة سبأ. ذهب الهدهد بالكتاب ألقاه إليهم، تعجبوا، طير يأتي بكتاب؟ أخذت الكتاب الملكة ثم قرأته، فجمعت كبار القوم وهم الملأ، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. وقالت عن الكتاب إنه كريم لأنها تعرف أن سليمان كان من أكبر ملوك الأرض، بل أكبرهم صلوات الله وسلامه عليه. فقالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان. فكأن سليمان كان معروفا عندهم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أوله، فدل على أنه يستحب للإنسان إذا قدم أو أراد أن يكتب أن يقدم بين يديه هذه البسملة، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، عبارة مختصرة وجيزة كاملة البيان، ما قل ودل. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب، يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تنظرون. وهذا يدل على كمال عقلها ورجحانه. ماذا ترون؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، إن شئت حربا فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وإن شئت سلما فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. ولكنها لرجحان عقلها قالت إني مرسلة إليهم بهدية، بدل الحرب أنا سأرسل إليهم هدية. لماذا يا ملكة سبأ؟ عللت، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، سبي، قتل، سجن، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، أي هذا هو ديدن الملوك وهذه عادتهم، وكذلك يفعلون، لأنها لا تعرف إلا الملوك الذين من هذه الطبقة ومن هذا الصنف، ولكن أرادت أن تجرب هذا الملك وما كانت تسمع عنه من عدله صلوات الله وسلامه، وإذا سمت كتابه بأنه كتاب كريم. فدعوا الحربة، وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. قال أهل العلم أرادت بهذه الهدية أن تعرف أهو من ملوك الدنيا الذين يريدون جمع المال والخدم والحشم وما شابه ذلك، أو أن الأمر غير ذلك، لأنه إنما قال لهم وأتوني مسلمين، فهو دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. جاءت الرسل إلى سليمان، أرسلت رسلا معهم هدايا لنبي الله سليمان، فلما جاء سليمان أي الرسول الذي أرسلته ملكة سبأ، غضب سليمان، أنا ما طلبت هدايا، أنا طلبت ألا تعلوا علي وأن تأتوني مسلمين، فما شأن هذه الهدايا؟ ولذلك قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، ولم يقل ما عندي خير مما عندكم، وإنما قال ما آتاني الله خير مما آتاكم، فالذي عندكم من الله والذي عندي من الله، والله أعطاني خيرا مما أعطاكم. ارجع إليهم، يقول للرسول ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع الرسول بالهدية، ارجع إليهم أي بالهدية، لا نريد هذه الهدية، ارجع بهديتك. رجع بهديته فأبلغهم ما كان من سليمان وما قال، فعرفت ملكة سبأ أنه نبي وأنه ليس ممن يريد الهدايا ولا ممن يريد هذه الدنيا. انتهى الحديث هنا، رجع الحديث إلى سليمان مع حاشيته. عندها التفت سليمان بعد أن أرجع الرسول بهديته وبتلك الكلمات القوية، قال للذين حوله يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من يستطيع أن يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال أهل العلم وسليمان إنما عرف أنهم سيأتوه مسلمين ذلك أنه لما رأى من رجحان عقلها أنها أرسلت الهدية ولم تعلن حربا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك رأى من رجحان عقل هذا الرسول الذي جاءه ورأى ما عنده، فظن أنهم سيأتوه مسلمين، وهذا مما غلب على ظنه صلوات الله وسلامه عليه. فقال لي من حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، إذ إنه قد بلغني أنهم سيخرجون وسيأتون مسلمين، أو أنهم خرجوا، بلغه أنهم خرجوا مسلمين إليه، يعني مسلمين طائعين لأمره. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت. قال العفريت هو شديد القوة، قوي جدا، وقال له عفريت، وهذا عفريت من الجن، والجن فيهم المسلمون وفيهم الكافرون، وكلهم مسخرون لسليمان، مؤمنهم وكافرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وآخرين مقرنين الأصفاد. قال هذا العفريت، والأكثر على أنه كافر ولكنه خادم رغما عنه لسليمان عليه الصلاة والسلام، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به، أي العرش، قبل أن تقوم من مقامك. قالوا: مقامه من بعد الشروق إلى الزوال، وقت الضحى، هذا مقامه، يجلس يسمع من الناس مشاكلهم، يقضي بينهم صلوات الله وسلامه عليه، ينظر في حاجاتهم، وهكذا، هذا مقامه. قال: قبل أن تقوم من مقامك خلال هذه الساعات القصيرة القليلة في يوم واحد، وهم في اليمن وأنت في الشام، آتيك به. ثم حتى لا يظن أحد أن هذا مجرد كلام، قال: وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا يأتيك متى؟ قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قالوا: هو أبعد ما يصل إليه النظر لانعكاس الصورة، فهو الذي إذا نظر إلى أبعد شيء يصل إليه نظره يكون العرش عنده، أو عندما يرمش يرتد إليك طرفك يكون العرش عندك. أشك أن هذا يعني شيء عجيب، ولذلك الله تبارك وتعالى ما قال: اذهب وأتي وكذا أبدا، وإنما رتب عليه فلما رآه مستقرا عنده، فعلا خلال لحظة وإذا العرش موجود، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. ولكن من هذا الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ لأهل العلم أربعة أقوال في هذا القائل. قيل إن هذا القائل، وهذا هو المشهور، رجل صالح من بني آدم يقال له آصف، وكان من المقربين لنبي الله سليمان، وأنه سأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب سبحانه وتعالى، فسأل الله باسمه الأعظم، والله تبارك وتعالى الأمر عنده كن فيكون، انتهى الأمر. هذا المشهور. وقيل إن القائل هو جني مؤمن، لما قال العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قام جني مؤمن فقال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا يغتر هذا الكافر، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القول الثالث أن القائل جبريل عليه الصلاة والسلام، أو ملك من الملائكة آخر، وذلك أنه لما قام هذا العفريت وقال أمام الناس أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كأنه يفتخر بقوته وقدرته، نزل جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال له: يا سليمان لا يغرنك هذا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الرابع أن القائل سليمان صلوات الله وسلامه، وأراد أن يختبر قوتهم وقدرتهم حتى يظهر لهم فضل الله عليه، فقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، هو سليمان، هو النبي، هو الذي عنده علم الكتاب، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فسليمان يخاطب الجني، عفريت من الجن يخاطبه سليمان فيقول له: إن كنت تأتيني به قبل أن أقوم من مقامي فأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولذلك عقب عليها بقوله: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، أنه استطعت أن آتي به من فضل الله تبارك وتعالى قبل أن يرتد إليه طرفه. وكل هذه الأقوال محتملة، يحتمل هذا وهذا وهذا وهذا، وليس هناك نص قاطع من عند الله جل وعلا أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يحسم هذه المسألة، ولا يهم. المهم أنه أتاه وأنه رآه مستقرا عنده خلال لحظات صلوات الله وسلامه عليه. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها، غيروا فيه، زادوا ونقصوا. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ عرشك مثل هذا؟ نظرت إليه وإذا هو عرشها، ثم توقفت، فيه تغييرات مختلف. ولذلك أتت بعبارة محتملة، وهذا أيضا دليل على فطنتها، فقالت: كأنه هو. لم تقل ليس هو لشدة الشبه، ولم تقل هو للتغير الذي حدث فيه، ثم للبعد، مسافة البعيدة، هي في سبأ والآن جاءت إلى الشام، ولذا قالت: كأنه هو. سكت سليمان عليه الصلاة والسلام ثم قال لها: ادخلي الصرح. قيل لها: ادخلي الصرح. صرح المجلس الكبير العظيم لسليمان عليه الصلاة والسلام. قيل: ادخلي الصرح. من القائل؟ إما أن يكون القائل سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: ادخلي الصرح، وإما أن يكون القائل من وكل بها، لأن أهل الملوك يوكل بهم من يقوم بشؤونهم. قيل لها: ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة، حسبته ماء، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، ليس ماء ولكنه ممرد بالقوارير. قيل إنه جاء إلى البحيرة وعمل فوق البحيرة صلوات الله وسلامه عليه قوارير، يعني الأرضية شفافة يرى ما تحتها. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا قول الله تبارك وتعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة ماء وكشفت عن ساقيها، لتطوف وتمر، كشفت عن ساقيها، هذا يعني ثوبها ايش؟ طويل محتشمة. نعم، وكشفت عن ساقيها. لماذا كشفت عن ساقيها؟ حتى لا يبلل ثوبها بالماء، تظنه ماء. فرفعت الثوب. قال بعضهم: رفعت الثوب، أو تعمد سليمان أن يدخل هذا المكان يريد أن ترفع ثوبها حتى يرى ساقها، لأنهم قالوا له: إن ساقها فيها شعر كثير كأنها رجل، فأراد أن يرى ذلك بأم عينيه، وهذا كذب وزور، فليس هذا من خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هذه من الإسرائيليات المكذوبة على نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. قال لها: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي. خلاص عرفت، هذا نبي، هذا ما كانت تسمعه عنه، ثم ما رأت، وما رأت من عرشها، والكتاب الكريم الذي جاءها من سليمان، وأنه لا يريد منها دنيا ولا غير ذلك، وما أكرمها به صلوات الله وسلامه عليه، وما رأته من حاله وكيف يخدمه الإنس والجن والطير، عند ذلك علمت علم اليقين أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وهذا دليل على أن جميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام. سليمان: وأتوني مسلمين، وهي تقول: وأسلمت مع سليمان. فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والمرسلون، كل الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا بهذا الدين العظيم ألا وهو الإسلام، وإنما اختلفوا في الشرائع. أما الإسلام فدين الله الذي لا يتغير، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في زمن محمد، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن إبراهيم، في زمن نوح، في زمن آدم، كلهم جاءوا بالإسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علمت علم اليقين أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قال أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا دليل على أن جميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام. سليمان وأتوني مسلمين، وهي تقول وأسلمت مع سليمان، فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء والمرسلون، كل الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا بهذا الدين العظيم ألا وهو الإسلام، وإنما اختلفوا في الشرائع. أما الإسلام فدين الله الذي لا يتغير، كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في زمن محمد، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن إبراهيم، في زمن نوح، في زمن آدم، كلهم جاءوا بالإسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل تزوجها سليمان عليه الصلاة والسلام؟ وهل كان اسمها بلقيس؟ علمه عند ربي. كل من تكلم في هذا فهو رجم بالغيب. يحتمل أن سليمان عليه الصلاة والسلام تزوجها، ويحتمل أن اسمها بلقيس، كل هذا رجم بالغيب، الله أعلم. يمكن أن يكون حدث هذا، ويمكن أن لا يكون قد حدث. المحور الثاني، سليمان عليه الصلاة والسلام والصافنات الجياد. يقول الله تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يخبر الله تبارك وتعالى عن قصة حدثت لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، قال إذ عرض عليه، عرض على سليمان وهو الملك صلوات الله وسلامه عليه، عرض عليه بالعشي. العشي قال أهل العلم من زوال الشمس إلى غروبها، هذا هو وقت العشي، ولذلك يقال عن صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة العشي، صلاة العشي الظهر والعصر. إذن العشي من زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا الوقت يقال له العشي. إذ عرض عليه بالعشي أي في هذا الوقت الصافنات الجياد. الصافن من الجياد قالوا هي التي تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة تقف على طرف حافرها، يعني وقفة يحبها أهل الخيل، تقف وقفة كأنها فيها نوع من التكبر، جمال في الخيل عندما تقف هكذا. يخبر الله تبارك وتعالى عن خيل سليمان أنها كانت صافنات جياد. فقال إني أحببت حب الخير، الخير هي الخيل، الخير هي الخيل، وذلك أن هذا قالوا الخير اسم من أسماء الخيل، اسم من أسماء الخيل الخير، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نواصيها الخير، الخيل في نواصيها الخير. ولما جاء زيد الخيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت زيد الخير، فأبدل اللام بالراء، فاللام والراء عند العرب تتناوبان كما هو الحال بين السين والصاد، تتناوبان أحيانا وليس دائما، تتناوب اللام مع الراء. ومن هذا يقولون عن الدموع انهملت العين بالدموع، ويقال انهمرت العين بالدموع، ويقال ختله، ويقال ختره يعني خدعه. فاللام والراء يمكن أن تتناوب، ولذلك تناوبت اللام والراء هنا، فقال إني أحببت حب الخير أي حب الخيل، أو أن الخير كما قلنا اسم من أسماء الخيل، وإما أنه لأن هذه الخيل تأتي بالخير سماها بما تأتي به، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هنا أربعة أقوال لأهل العلم في تفسير هذه الآية. ما معنى قولي نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب؟ أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير بالاتفاق أنها الخيل. عن ذكر ربي هنا تحتمل عن ذكر ربي أي شغلتني عن ذكر ربي. أحببت حب الخير أي الخيل حتى شغلتني عن ذكر ربي، حتى توارت أي الشمس بالحجاب، غابت يعني الشمس، ولم يصلي صلوات الله وسلامه عليه، ردوها علي أيها الخيل ولا الشمس كيفكم؟ طيب نرى، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. كما قلنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول، احفظوها، الاحتمال الأول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت أي الخيل بالحجاب، يعني تمشي أمامه الخيل، عرضت عليه تمشي أمامه حتى توارت بالحجاب، حتى اختفت بعدت عنه، ردوها علي، ردوا الخيل علي مرة ثانية. فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح عنها الغبار، وهذا قول شدة عنايته بالخيل صلوات الله وسلامه، أظن واضحة، هل قول واضح؟ نعم. طيب ما معنى عن ذكر ربي؟ لا، على هذا القول ليست الصلاة، عن هنا بمعنى من، وقلنا أكثر من مرة أن أحرف الجر تتناوب، ينوب بعضها عن بعض، فيكون قوله إني أحببت حب الخيل يعني الخير من ذكر ربي، أي أن هذا من ذكر ربي، لأنها كانت تعد للجهاد، أنها كانت تعد للجهاد، وهذا من ذكر ربي حتى توارت أي الخيل بعدما عرضت عليه تمشي وتجري حتى توارت هي بالحجاب، قدها علي، فلفرحه بها وحبه لها صار يمسح بسوقها وأعناقها صلوات الله وسلامه عليه. واضحة هذا القول، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى من المفسرين والرازي. الثاني، الاحتمال الثاني، عرضت عليه الخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير اللي هي قلنا الخيل عن ذكر ربي حتى شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي، ردوها علي، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس، غابت الشمس، ردوها علي أي الشمس، ردوا الشمس علي حتى أصلي الصلاة في وقتها، ردوها علي أي الشمس. فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي بعد ذلك قتل الخيل وعرقبها. واضح الثاني ولا مو واضح؟ واضح. الثالث نفس الثاني تماما، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي الخيل وليس الشمس، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي قتل الخيل وعرقبها. واضح ولا غير واضح؟ جيد. الرابع، لما عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير اللي هي الخيل عن ذكر ربي أي من ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الخيل، ردوها علي أي الشمس، وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا. وكذلك القول بأنها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي أي ردوا الشمس علي، هذا أيضا بعيد. بقي قولان وهما أشهر قولين عند أهل العلم. القول الأول قلنا اختاره ابن جرير والرازي وغيرهما، وهو أنه ما في شيء اسمه فاتته صلاة ولا شيء أبدا، وإنما عرضت عليه الخيل صلوات الله وسلامه عليه وتوارت أي الخيل. وقلنا فقط الإشكالية في عن ذكر ربي، قالوا عن هنا بمعنى من وانتهى الأمر، فهي من ذكر ربي وانتهى الأمر. واستدلوا على هذا بأدلة، منها أولا قالوا الخيل مذكورة، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، ما هي الصافنات الجياد؟ الخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير، وقلنا الخير هنا ماذا؟ الخيل، حتى توارت بالحجاب أيضا الخيل، ردوها علي أيضا الخيل. من أين ذكرت الشمس؟ ما في ذكر للشمس في الآيات أبدا، ما في ذكر للشمس في الآيات، فمن أين أتيتم بقضية الشمس؟ من أين أتيتم بقضية الشمس؟ كل الإشكالية في عن، قلنا عن بمعنى من وانتهى الأمر. طيب، قالوا كذلك لا يليق بالأنبياء أن يؤخروا الصلاة وتشغلهم الدنيا أو النظر في الخيل عن أداء الواجبات، خاصة إذا كانت هذه الواجبات مثل الصلاة. قالوا كذلك الأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل، فقال إني أحببت حب الخير الخيل، عن ذكر ربي حتى توارت المفروض الخيل، ردوها علي الخيل. لأن هناك من قال العشي، ما معنى ذكر العشي هنا؟ لماذا ذكرت العشي؟ ما فائدة ذكر العشي إلا أنه مراد الشمس، ولكن لم تذكر الشمس لأنه دل الموضوع عليها. وقالوا كذلك إن سليمان عليه الصلاة والسلام كون الصلاة فاتته لا يعني أن يعرقب الخيل ويقتلها، ما ذنب الخيل؟ لا يجوز تعذيب الخيل لأنه هو الذي فاتته الصلاة، بل كان عليه أن يتوب إلى الله تبارك، لا أن يقتل الخيل. قالوا أما مسحه عليها فإنه مسح عليها فطفق مسحا، أي شرع يمسح بالسوق والأعناق تشريفا لها وتكريما، أو أنه مسح صلوات الله وسلم لبيان تواضعه صلوات، مع أنه الملك ويملك كل هذه المملكة وكذا، ومع هذا جاء ومسحها حتى يبين للناس أنه متواضع وهو كذلك صلوات الله وسلم، أو أنه كان عليما بأحوال الخيل فكان ينظر إليها هل هي مريضة هل هي متعبة هل هي كذا حتى يطمئن عليها صلوات الله وسلامه عليه. قلنا هذا القول الأول. القول الثاني وهو مشهور كذلك وهو اختاره الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، قالوا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل، فقال إني أحببت حب الخير الخيل حتى توارت أي الشمس بالحجاب، ردوها علي أي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والعناق عرقبها وقتلها. ما الدليل على هذا القول؟ قالوا أمور، منها أولا قوله جل وعلا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ذكر العشي له معنى، والعشي هو وقت الزوال إلى الغروب، فلما ذكر العشي ثم قيل توارت بالحجاب إذن هي الشمس لارتباط الشمس بالعشي. ثم كذلك قوله إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، عن على ظاهرها، والأصل أنها عن ذكر ربي وليس من ذكر ربي، فهي شغلته عن ذكر ربه تبارك وتعالى. قالوا ويحتمل أنها صلاة العصر، ويحتمل أنه ورد كان يسلم، مو شرط أنها صلاة عصر لكن شغلته عن ذكر ربه، ورد كان يذكر الله فيه يعني يسبح أو يهلل أو يقرأ من الزبور، أو أنه كان يصلي صلاة نافلة، مو شرط النائش ترك واجبا، ولكن يمكن أن يكون ترك أمرا مستحبا، والأصل أن تؤخذ الآية على ظاهرها في قوله جل وعلا عن ذكر ربي. طيب لماذا قتلها إذن؟ قالوا طفق مسحا بالسوق والأعناق لأنها شغلته. طيب شغلته يقتلها لماذا؟ قالوا ما قتلها وتركها، وإنما قتلها وأكلها، وأمر الناس أن يأكلوها، أمر الناس أن يأكلوها، وما تركها مقتولة فقط لدون غرض، ولكن لغرض شرعي صحيح وهو أكلها فأكلت. طيب لماذا فعل ذلك؟ قال لئلا تشغله مرة ثانية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما تأخر عن الصلاة تبرع ببستانه لئلا يشغله مرة ثانية عن الصلاة، فقالوا فعل ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام حتى لا تشغله مرة ثانية عن الصلاة. قال وقد يكون هذا سائغا في شريعتهم، لأن الشرائع تختلف، بل قد جاء في شريعتنا ما يؤيد ذلك. وذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك إلى تبوك لما ذهب إلى تبوك ومروا بمدائن صالح طبخوا في القدور، فأمر بكسر القدور وإراقة الطعام صلوات الله عليه وسلم، حتى قال له أو نغسلها ولا نكسرها، فقال اغسلوها، لكن أمر بإراقة الطعام صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه طعام لكن أمر بإراقته لأنه لا يجوز لهم أكله، ومع هذا أمر بكسر تلك القدور. قالوا ودليل ذلك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولذلك جاءت الآية التي بعدها أن الله عوضه بالريح، الله عوضه بالريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فلما ترك الخيل لله جل وعلا عوضه الله بالريح، والريح أقوى من الخيل وأسرع وما تحتاج مؤونة ولا تكلفة ولا عناية ولا شيء، فعوضه الله خيرا من الخيل لما تركها لله جل وعلا. فالقصد أن كلا القولين محتمل، كلا القولين محتمل، يحتمل أنه أراد حتى توارت بالحجاب الشمس، ويحتمل حتى توارت بالحجاب أي الخيل، والعلم عند الله جل وعلا. القضية الثالثة، قال الله جل وعلا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان، فتنة اختبار من الله جل وعلا، وهذا على سنة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فتنة سنة جارية، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وجاء كذلك من الفتن ما ذكره الله من قصة الأنبياء التي مرت بنا، فتن آدم بالشجرة صلوات الله وسلامه عليه، وفتن نوح وصالح وهود وشعيب ولوط بتكذيب قومهم لهم، فتن إبراهيم عليه السلام لما ألقي بالنار صلى الله عليه وسلم، وأما موسى ففتن كثيرا حتى قال الله تبارك وفتناك فتونا أي فتنت كثيرا يا موسى، وفتن أيوب بالمرض وابتلي به صلوات الله وسلامه، وفتن وابتلي يونس لما ألقي في بطن الحوت. فالشاهد أن الفتنة سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه، وكذلك فتن سليمان صلوات الله وسلامه عليه كما فتن أبوه قبله لما قال الله تبارك وتعالى عن الخصمين أو الخصوم إذ تسوروا المحراب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه ثم أناب؟ أي تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. القصة الأولى وهي قصة مكذوبة باطلة، زور وبهتان، قالوا إن سليمان صلوات الله وسلامه كانت قوته وكان ملكه في خاتمه، اشترى عند الناس خاتم سليمان، وأنه بدون هذا الخاتم لا يستطيع أن يفعل شيئا، وكان لا يدخل فيه إلى الحمام، فأراد يوما أن يدخل الحمام فأعطاه زوجته جرادة، وإذاك الناس يقولون الجرادة يعني من شيء الشين من هذه لعلها، طيب فأعطاها جرادة ودخل الحمام، فجاءها الشيطان وتصور بصورة سليمان وقال لها أين الخاتم، فأعطته الخاتم فلبسه الشيطان ثم صار هو الملك، وصار الكل يخدمه وسخر له الريح وسخر له كل شيء. فلما خرج سليمان قال أين الخاتم، قالت ألست أخذته، فذهب يهيم على وجهه، وحكم الشيطان مدة طويلة مكان سليمان عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب يوم إلى البحر فوجد محارة سمكة يعني اصطاد سمكة ففتحها فوجد الخاتم فيها بعد أن ألقاه الشيطان في البحر، ثم أخرج هذا الخاتم ولبسه وعاد له ملكه. قالوا هذه فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذه كما قلنا قصة باطلة زور. طيب ما القصة الصحيحة إذن؟ أولا لماذا هذه زور؟ أولا لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة سليمان عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل به، أي لا يمكن أن يتمثل بصورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا كان الأمر فوضى، يتشكل الشيطان بصورة نبي ويأتي أمر الناس بالكفر ويأمرهم بعصية الله تبارك، ولا يعرف الناس هل هذا نبي أو شيطان، وهذا باطل من القول وزور، لا يمكن أبدا أن يكون. طيب إذا ماذا حدث؟ حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال يوما لأطوفن الليلة على 90 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني من زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. قال تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، يقول فولدت واحدة منهن نصف إنسان، واحدة فقط من 90 حملت من هذا الجماع وجاءت بنصف آدمي. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو الصحيح، وأن الذي ألقي على كرسي سليمان هو هذا الصبي الذي هو نصف آدمي، ثم أناب أي رجع إلى الله تبارك وتعالى أنه نسي أن يقول إن شاء الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما بقي من سيرته فهذا نؤجله إلى الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان عنده سؤال على ما مضى فقط، لا تسألوا عن أشياء لم تأتي. هل عنده سؤال؟ صافنات جياد، أي صافنات أنها كما قلنا تقف على يعني من جودتها، ثم هي جياد كما قال تبارك جيدة. نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة عند أبي داود، أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها فرس له جناح، فقال لها ما هذا؟ قالت أطير عليه، يعني زوجها هي صغيرة، فقال هكذا كانت خيل سليمان عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم. طيب هل عنده سؤال حول الموضوع؟ ماشي إسماعيل. لا الدليل الصريح ما في، لكن في دلائل ظنية، لكن قطعي هذا سلي إسماعيل هو الذبيح ما في، لكن في دلائل. طيب طيب ما الدليل أن الذبح، ما الدليل أن الذبح كان في الجزيرة؟ من يقول أن عند البيت هذه؟ وهكذا يعني كل دليل له يعني رد، لكن لما تنظر إلى مجموع الأدلة فهي 90% تقول إنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول امرأة تشك في نفسها أنها فيها عين أو سحر، وتقول ذكر لها رجل اسمه كذا أسمر رجله مقطوعة نار قمدي غمض عيونك، يقول لها غمض عيونك، ويقرأ ويقول لها غمض عيونك وأقرأه عليها ويفك السحر. والله ما أدري. ها عجيب. أي ما أسمع والله، بس ما الاسم المذكور غير هذا الاسم الذي تعرفه، والله أعلم بحاله، لكن ذكر لنا البعض، ذكر لنا البعض أنه يستخدم السحر، فالله أعلم بحاله، ما أستطيع أني أجزم، لكن نحن نحذر منه الناس كلنا على حدة بدون إعلانات هكذا، لكن من يسألنا عنه نحذر منه، لكن إعلان هكذا ما نعلن أنه لم يثبت عند 100%، وإنما نقلنا بعض الثقات أنه يستخدم السحر، فذلك من أراد أن يذهب إليه نحذره منه، أما أن نعلن إعلانات عامة أمام الناس هكذا وشيء لم يثبت عندنا قطعي الله أعلم. ما أسمع. نعم هو قضية تغميض العين، قضية انظري ماذا ترين، وقضية الاسم الأم يسأل عنه هذه الأشياء. طيب أو وضع يده على مواضع العفة في النساء وغير ذلك أو الخلوة بالنساء، هذا كله دليل على أنه مبطل لا شك في هذا. سم ما ما ما شأنه ما أدري والله، بس أقصد أن هذا عمل باطل يعني صحيح. لماذا تغمض العين؟ حضور ماذا؟ ما نريد الجنة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2615046، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2615046.